بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط تقدم خطبتين، ومن شروط صحتها حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإنه تقدم معنا أن صلاة الجمعة يشترط لها شروط ليس منها إذن الإمام، وأولها الوقت، وثانيها أن يكون مستوطنين، وثالثا أن يكون العدد المشترط. الشرط الرابع تقدم خطبتين، ثم إن هاتين الخطبتين لصحتهما شروط. المؤلف سيذكرها، نذكر كلامه. الأول أن تكون قبل الصلاة، فلا تصح أن تكون بعد الصلاة. الثالث أن تكون خطب، أن تكون خطبتين، فلا تصح واحدة. الثالث أن يحمد الله عز وجل. الرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد. الخامس أن يوصي بتقوى الله عز وجل. السادس أن يقرأ آية. السابع أن يذكر الشهادتين قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والحقيقة بعضها لها أدلة، وبعضها ليست أدلة واضحة. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أهم شيء في الخطبة أن تكون موعظة، أن تؤثر، هذا هو المطلوب. وأما ما ذكر الفقهاء رحمه الله فليس عليه دليل واضح، ومع هذا فلا ينبغي الإخلال به. مع أن الأدلة ليست واضحة، إلا أنه لا ينبغي الخطيب أن يخل بهذه الشروط. نقول: أما تقدم الخطبتين فهذا بالإجماع ما في إشكال، وأما كونهما خطبتين فهذا أيضا واضح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عن أمرنا فهو رد. طيب، يقول: تقدم الخطبتين ومن شرط صحته حمد الله. الحمد، قالوا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله، والله عز وجل قد حمد نفسه كثيرا، ولا شك في عظم الحمد، ولذلك أكثر الأذكار فيها حمد. قل أن يوجد ذكر مأمور به الله إلا في حمد، مثل التسبيح، التهليل، أذكار الصلاة، حتى في السجود: سبحانك الله، سبحانك اللهم اغفر لي، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. فالحمد سبحان العظيم كثير جدا، لكن اشتراط يعني بحيث لو ما حمد الله نبطل خطبته، هذه فيها. طيب، الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الدليل أن أمرنا بذلك، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هل أمر الله بالخطبة في الخطبة؟ ما فيه، ليس هناك دليل واضح أنه لا بد أن تكون في الخطبة. لكن هل يليق بخطبة إسلام ثم نبي الإسلام ما يذكر فيها ولا يصلي عليه؟ ما يليق، يعني أمر ما يليق بهذا. لكن لو واحد خطب ووعظ قرأ القرآن لكن ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، خطبة باطل وصلاته، هذا فيها. لكن لا شك أن ما لو إنسان أصر على ذلك يبعد من الخطاب، يبعد نهائيا. تخطب المسلمين ولا صلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا يقول الشيخ: الخامس أن يأتي بالشهادتين قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تابعة للشهادتين، يعني هذا أيضا فيه. لكن مع هذا فلا ينبغي الإخلال به، ولا أذكر أبدا يعني أني خطبت إلا بهذا مثل هذا. الشرط السادس قراءة آية، ولا شك أن القرآن أعظم موعظة، وأنه ما يليق أن بخطبة أن تخلو من القرآن، كلام رب العالمين أعظم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. روحت قال نايم الشكوى لله، توم جاي من السفر. لكن قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الخطبة آيات، وهذا مجرد فعل، والعلماء قالوا إن الفعل المجرد لا يدل على هذا الوجوب. السابع الوصيف تقوى الله عز وجل، وهذه يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه أهم الشروط، أهم شيء، لأن المقصود بها الوعظ. ولكن قال لا يشترط أن يذكر اتقوا الله، فلو أمر ونهى هذا أمر بالتقوى، بين يعني أجر العمل الصالح وبين ضرر العمل الفاسد والمعاصي، هذا أمر بالتقوى. أيضا الثامن يقول حضور العدد المشترط، وهذا متوجه، فلو ما بقي إلا واحد يعني يكاد هذا يكون إجماعا من العلماء حضور العدد المشترط، وإذا كان إجماعا فلا نخرج عنه. طيب، وفي قراءة الآيات ينبغي أن تكون الآيات مناسبة للخطبة، فلو خطب عن اليوم الآخر يذكر آية اليوم الآخر، لو خطب عن المعاصي تحريم الزنا تحريم الربا يذكر الآية التي فيه لأنها مناسبة، فيختار من الآيات ما يكون مناسبا. وهذا الحمد لله الذي يعمل به الخطباء الآن في الغالب. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، فلو صلوا الجمعة بدون تقدم خطبتين لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون أن يتقدمها بخطبتين، ولأن الخطبتين محل ركعتين، لأن أصل الجمعة أربع ركعات مثل الظهر، فقامت الخطبتان مكان ركعتين منها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والمراد بذكر الله هو الخطبة، فدل على أنه ما شرط لصحتها. ويشترط في الخطبتين شروط لا بد أن تتوفر فيهما، فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الخطبة، وبالتالي لا تصح الصلاة، لأنها إذا لم تصح الخطبتان لم تصح الصلاة. فيشترط لصحتهما ثمانية شروط: الشرط الأول أن تكون الخطبتان قبل الصلاة، ولهذا قال: يشترط تقدم خطبتين، فإن جعلهما أو إحداهما بعد الصلاة ما صح ذلك. ونستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عن أمرنا فهو رد. وهذه الصلاة تخالف الصلوات المعتادة، فلا بد من خطبتين، والخطبتان قد جاءت بهما السنة تكون قبل الصلاة. نعم. الشرط الثاني أن يكونا خطبتين، فلو كانت واحدة لم تصح، وقد ذكروا أن بعض المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث حمد الله تعالى، أي أن يبدأ الخطبة بحمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله بعض المتعالمين قد يفتى به إذا قضي الأمر، بعض الخطباء قد يرتبك أو يعني يذهل ثم يخطب أحد وينزل ثم يصلون يطلعون وبعد مدة. فبعض طلبة العلم يفتي بالجواز لأن أمر مضى، أما لو قال بخطب خطبتين قلنا حول انزل لا تخطب دور غيرك. نعم. الشرط الثالث حمد الله تعالى، أي أن يبدأ الخطبة بحمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، فلو بدأ الخطبة بغير حمد الله لم تصح، لأنها مخالفة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قال الحمد لله أو قال إن الحمد لله،

هذه تحتاج إلى دليل، ثم أنه ينبغي أن تكون الآية مناسبة للخطبة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشرط السادس وقراءة آية، أي من شروط صحة الخطبة قراءة شيء من القرآن يناسب موضوع الخطبة، فيختار آية أو آيات تناسب موضوع الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من القرآن في خطبة الجمعة ويكثر من ذلك. هذا في مسلم. لأن القرآن موعظة وتذكير، فيكثر من القرآن في الخطبة، فلو خلت الخطبتان من قراءة شيء من القرآن لم تصحا، لأنها بعض الخطبة يشرق ويغرب وقصص حجايا وربما سياسية، اليهود وفعلوا وتركوا، والأمريكان خاصة فيما سبق السعودية كان هذا يعني موجودا بعض الخطبة، لكن الآن خلص انضبطوا زين، فهذا ما يصلح ذا، ثم التطويل تطويل الخطبة ما ينبغي. نعم. لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقرأ في الخطبة من القرآن، حتى إنه كان يقرأ قاف والقرآن المجيد. قالت إحدى الصحابيات: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر، أي أنه يقرأ من هذه السورة في كل خطبة مجموعة آيات حتى يكملها، وليس معناه أنه يقرأ هذه السورة كاملة في الخطبة، لأن خطبه صلى الله عليه وسلم كانت وجيزة. أنا ما أدري مستند الشيخ حفظه الله على هذا، ولا ظاهر الحديث يقرأها كاملة، يقرأها كاملة. لفظ الحديث أقرأ لفظ الحديث تحت. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود من حديث أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها، ولفظ مسلم: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. حديث يخطب بها كاملة. شيخنا أحسن الله عليك، في البداية لما قلنا الشرط السادس وقراءة آية، قلت أن هذا ليس فيه دليل، ولكن الأفضل أنها ما تخلو خطبة مسلم من كلام الله عز وجل. صحيح. استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يخطب بآيات ما يكون لوحده دليل يا شيخنا، فما قلنا أن الاستمرار على شيء معين لا بد فيه من دليل. أي استمرار النبي ما نقيسه بدليل يا شيخ؟ إلا نقول من استمر في قراءة الآيات فقد أحسن، لكن أن تكون شرطا بحيث نبطل خطبة من لم يفعل هذا وصلاته وصلاة من معه، لا بد من دليل واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. يعني يكون في الخطبة وصية بتقوى الله عز وجل، سواء كان بلفظ التقوى وهو الأصل، الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، وما أكثر الأمر بالتقوى في القرآن: يا عبادي فاتقون واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. لكن مع هذا لو أتى بمعنى التقوى تصح، وحضور العدد المشترط الذي ذكر العلماء وأقله ثلاثة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشرط السابع الوصية بتقوى الله عز وجل، فيقول: أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى، لأن التقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير، فلا يخلي الخطبة من الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقوى الله في خطبه. الشرط الثامن وحضور العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة، وقد سبق أن أقل عدد تصح به الجمعة ثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان، فلو خطب وليس عنده جمع يستمع إليه ثم جاء الناس بعدما فرغ من الخطبة ما صحت خطبته، فهذه شروط صحة خطبة الجمعة، فليست الخطبة مجرد كلام يقال، بل هي كلام له شروط، لا بد أن تكون الخطبة موافقة لصفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه المسلمون. أما أنه يأتي الخطيب ويتكلم بكلام خال من هذه الشروط أو كلام مرتجل ليس له معنى وإنما قصده سد الفراغ فقط، فهذا لا تصح به الجمعة لأنه لا يعد خطبة، فالذي لا يتقيد بهذه الشروط في خطبته فخطبته غير صحيحة، وبالتالي صلاته غير صحيحة، فالأمر خطير جدا. فخطبة الجمعة مهمة جدا، يجب الاهتمام بها والعناية بها ومعرفة أحكامها. ومعرفة أحكامها ليست مجرد كلام يقال على المنبر غير متقيد بصفة الخطبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.